إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع علوم الآلة مع كتاب قواعد التحديث في المصطلح للعلامة القاسمي الشامي، نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا هذا الخير وأن يلهمنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يعمل لدين الله جل في علاه ونصر دين الله جل في علاه، وأن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، ونسأل الله جل في علاه أن يلهمنا وإياهم الإخلاص، وأن يجعلنا ممن يتعاون معهم على البر والتقوى في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة هذا الدين. ما زلنا مع الأدب الضائع في هذه الأزمنة، وهو من زعم طلب للعلم ولم يتأدب ما أدري كيف ينال أو ينال طلب العلم. الغلط المقصود، ما زلنا مع هذه المسألة الماتعة. المسألة الثانية، أداب طالب الحديث وعموما أداب طالب العلم. من أداب طلب العلم الحرص، هذا مهم جدا وهذا سنبينه. حرص طالب العلم هذه من الأداب المفتقدة في هذا الزمان وعلينا نتكلم عنه في الأدب المهم الآن، وهو يجب على طالب العلم أن يديم الحمد لله جل في علاه أن اصطفاه الله عن باقي البشر بأن يطلب العلم. طلب العلم ممدحة ليست بعدها ممدحة، ومحمدة ليست بعدها محمدة، وطلب العلم عند الله من أفضل القربات وأفضل الصالحات، كما قال الإمام الشافعي وقال الإمام أحمد بن حنبل أيضا أنه ما يرى أفضل من طلب العلم من صلحت نيته. طالب العلم كفاه فخرا أن الله جل وعلا اصطفاه أن يسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم، يسير على درب أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والسلف الصالح، أن يكون مثل الشافعي، مثل أبي حنيفة، مثل مالك، مثل الثوري، مثل ابن عيينة، يسير على درب هؤلاء الأخيار الأبرار. بل الإمام ابن تيمية يعني يرى أن الأئمة الأربعة يشهد لهم بالجنة، يشهد لهم بالجنة لأن الأمة بأسرها اعترفت بفضلهم، فهو يرى ذلك، يرى أن هذا اجتهادا، أن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهود الله في الأرض، عندما مرت الجنازة وأثنوا عليها خيرا قال وجبت، ومرت جنازة أخرى وأثنوا عليها شرا فقال وجبت، فقالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أنتم شهداء الله في الأرض، قلتم هذه وجبت، أثنيتم خيرا فقلنا وجبت، وأثنيتم شرا فقلنا وجبت. فالأمة بأسرها، الأمة بأسرها اعترفت بفضل وجميل الأئمة الأربعة، فأنت تصير على ضرب هؤلاء هذا من منن الله العظيمة التي لا يمكن للإنسان أن يشكر هذه النعمة. فعليه دائما ليلا نهار أن يتذكر أن الله جل في علاه جعله وكيلا لأصيل هو أفضل البشر عند الله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الناس قدرا ومكانة عند الله جل في علاه، أكرم الخلق على الخالق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى المرء أن يعلم أنه وكيل لهذا الرسول الكريم، والوكيل ينزل في كثير من الأحيان منزلة الأصيل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ واف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل أنا على أبنائكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يهيج مشاعر الناس إلى طلب العلم وإتقان العلم، لأنه يعلم أن هذه الأمة لا ترتكز إلا على العلماء، وفضل العلماء أعظم مما تصوره الإنسان. فعلى المرء أن يكون حامدا لله شاكرا لله جل في علاه أن اصطفاه على البشرية بأن جعله من طلبة العلم. يجب على طالب العلم أن يديم حمد الله جل في علاه وشكره على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، التي من أعظمها أنه جعله محبا للعلم طالبا له معدودا في أهله. ولا شك أن هذا اصطفاء من الله تعالى، وقد قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلذا ينبغي لطالب العلم أن يتذكر أن الدنيا فانية وأن العمر قصير والأجل قريب، حتى يقدم من العلوم الأهم على المهم، وأهم ما يلزمه الفقه في الدين والعمل به، وما سوى ذلك فلا يجب على الإنسان علمه. هذا كما يقولون الجهل به لا يضر بحال الأحوال، أي شيء في هذه الدنيا الجهل به لا يضر، لكن الجهل بدين الله جل في علاه يضر أيما ضرر. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل في علاه وأن يثبت هذه الفضيلة العظيمة التي اصطفاه الله من أجلها ألا وهي فضيلة طلب العلم بأن يشكر الله جل في علاه، لأن الله جل في علاه أناط مع الشكر ثبوت النعمة مع زيادة النعم. قال الله جل في علاه لئن شكرتم لأزيدنكم، وشكر نعمة الله جل في علاه بالنسبة للعلم أن يجد في الطلب وأن يحرص عليه، ومن شكر الله جل في علاه على نعمة العلم أن يتقن هذا العلم ثم يتعبد به لله جل في علاه، هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا إلا ووراءه ما وراءه من الهمة للتعبد. وكما قلنا قد ورد بأسانيد صحيحة أن عمر بن الخطاب قد حفظ عشر آيات يحفظ البقرة عشر آيات يحفظ البقرة في عشر سنين، وما ذلك إلا أنه كان يحفظ الآية فيحفظ الحرف ويتقن ما فيه ويتدبره ثم يطبق ما فيه عملا. وهذا هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن شكر نعمة العلم أن يطبق المرء هذا العلم الذي تعلمه ويتعبد به، وإلا فإن من تعرى عن العمل زاح الله أو أزاح الله عنه هذا العلم وهذه النعمة الجليلة، أو كانت عاقبة وخيمة. كان الرجل يعني يدور في النار بأقتابه على معدته، فسألوه أما كنت تنهانا وتأمرنا بالمعروف تنهانا عن المنكر؟ قال كنت أمركم بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن وأنهاكم عن المنكر وأتي. فعلى المرء أن يكون مطبقا للعلم، والتطبيق للعلم كما قلنا يعني ليس لك أن تعمل بكل حديث تعلمته كل مرة، وقد قال علماؤنا من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهله، وقد قال الزهري أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، على كل 40 أن تعمل بكم بحديث واحد، يبقى على كل 200 تعمل بخمسة أحاديث تكون من أهل الحديث، فأنت بذلك تكون قد على الأقل أديت ما يجب عليك. أنشد بعضهم إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزازه، فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. وقال بعضهم في بعض الكتب أظنه في جامع العلم عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال إذا استرذل الله عبدا زهده في العلم، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله. إذا نذير شؤم من استرذل العلم، نذير شؤم حقا من وجد نفسه ينقبض عند مجالس العلم أو عند سماع العلم، فهذا نذير شؤم، وهذا الذي يبعده الله جل في علاه عن الخيرات. نعم ما مفهوم مخالفة ظاهر في الحديث، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فمفهوم مخالفة الذي لا يفقهه الله في الدين إذا ما أراد به خير، الذي يحجب الله عنه العلم هذا ما أراد الله به خير. وهل ما أراد الله به خيرا مطلقا فيكون المسألة على يعني على الضياع مطلقا؟ لا، المسألة ليست كذلك، لكن الخيرية تتفاوت، أكمل الخيرات أي أكمل الخيرات لا يكون إلا العلم. لكن ممكن إنسان يكون جاهلا ولا يكون عالما، لكن يكون هذا المرء نقي القلب فالله جل وعلا يوفقه، لكن لا يمكن أن يعتلي عرش الرفعة والدرجات العلى في الجنة. ذلك قال الحسن البصري، قال إذا استرذل الله عبدا زهده في العلم. وقال الإمام أحمد لا يثبط عن طلب العلم إلا جاهل. الذين يقطعون الطريق عن طلبة العلم بمسوغات واهية أوها من بيت العنكبوت أيضا يدخلون في هذا الباب. يقول الإمام أحمد لا يثبط عن طلب العلم إلا جاهل، كما قال بعض الإخوة وهم أغرار، أنا أراهم أغرار، يعني هو التفقه في دين الله جل في علاه ينطلق من كتاب الله جل في علاه. بعضهم يقول لا أنا أستطيع أقرأ كتاب الله واحد، أستطيع أقرأ التفسير واحد، وهذا كلام ليس بصحيح وليس بسليم. دقة النظر في الأمر لا يؤتاها كل أحد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فقال أفلا يتدبرون القرآن، ليست هذه المسألة على الكلية، لأن الله جل وعلا قد وضعها مقيدة عندما قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، يعني العلماء، وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. ولذلك كما قلت لكم كان الشافعي لما سئل عن الإجماع قال نعم الإجماع حجة، قالوا ائتنا من كتاب الله جل في علاه، وهذه لا يتاهى أي أحد. اجلس اقرأ في كتاب الله جل في علاه 100 سنة عشان تستخرج الآية التي تحتج بها على ذلك، لن تجد ولن تستطيع. هذه مسألة استنباط يؤتيها الله من يشاء. فالمرء إذا كان على بداية الطلب لا يستطيع أن يستفيد من هذا العلم وحده. الغرض المقصود إن التصويت عن طلب العلم دلالة واضحة جدا على عدم التوفيق، وهي نذير شؤم، وأيضا دلالة على جهالة من يصبت عن طلب العلم. وقال أحمد أيضا ليس قوم خيرا من أهل الحديث. ومما يزين طالب العلم كبر عقله والتودد إلى الناس والاعتراف بفضل الفاضل والتغافل عن جهل الجاهل. هنا كبر عقله هذه مهمة جدا. وكبر العقل أصالة كما قال علماؤنا بالانشغال بالفقه، كما قال الإمام الشافعي من أراد أن يرجح عقله فعليه بالفقه. قال والتودد إلى الناس، طبعا التودد إلى الناس بانقباض، ليس لكل أحد تجعله يقترب منك، لأن كثير من الرعاع إذا أنت قربت كثيرا من الناس تهجموا عليك بعد ذلك وعاملوك على أنك من أحد الناس، وهذه دلالة على سوء التربية أولا عنده، والأمر الثاني على دناءة النفس أنك إن لم تعرف أو دناءة الفضل عندك. لأن بعض العلماء يقولون من أراد أن يزن نفسه فلينظر نظرة، فلينظر كيف ينظر إلى الأفاضل، كيف ينظر إلى الأفاضل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد حديث كان في كلام في يعني كما جاء لكن حديث تعضده لا يعرف الأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. فلذلك مقياس فضلك أنت ما يعرف إلا بنظرك إلى الأفاضل، هذه على ميزان من ذهب كما قال العلماء. فالتودد إلى الناس تودد بلا سعة. ولم ترى البخاري ما كان ينزل الأسواق يبيع ويشتري، ومع أنه كان من أحسن الناس خلقا وأعف الناس لسانا، لكنه ما كان ينزل الأسواق يبيع ويشتري ولا يخالط العامة. وكثير من علمائنا كانوا يقولون ذلك، يقول احتبس عن كثير من الناس إلا من تثق فيه وفي خلقه، عندما إذا أراك قد زللت اعتذر لك، وإنه أن لم تزل علم لك فضلك وقدرك وعملك بذلك. قال المصنف ومما يزين طالب العلم كبر عقله والتودد إلى الناس. والتودد إلى الناس أن تؤتيهم بالخير وتحب أن تأتي الناس بما تحب أن يؤتى لك. وقد قال الإمام ابن عيينة وغير ابن عيينة أعلم الناس أو أقرب الناس إلى الله لا في علاء أنفع الناس للناس، أو قال خير الناس هو الواسطة بين رب الناس وبين الناس. والتودد إلى الناس ولا اعتراف بفضل الفاضل، وهذه من أهم المزية كما قلنا تبين فضل الفاضل أنه يعترف بفضل الأفاضل. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما قال له أبو بكر رضي الله عنه أرضاه أبسط يدك وبيعك، أو قال في سقيفة بني سعيدة قال رضيت لكم أحد الرجلين أبا عبيدة أو عمر بن الخطاب، فقال أبو عبيدة أبسط يدك يا عمر نبيعك. فقال له عمر بن الخطاب انصاف، أبو بكر ما يتكلم، عمر بن الخطاب قال لو قالها غيرك لأن أقدم فأضرب بعنقي بالسيف على عنقي خير لي من أن أقدم على قوم فيهم هذا الرجل على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومعرفة الفضل أهل الفضل كانت من كثير من علمائنا، أيضا عمر بن الخطاب عندما قال بلال سيدنا، مع أن بلال يعني من رعيته، قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا، يقصد بذلك أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فكانوا يعرفون لصاحب الفضل فضله كما بينا ذلك تفصيلا. قال والتغافل عن الجاهل، عن جهل الجاهل، وهذا التغافل عن جهل الجاهل ليس مطلقا أيضا، ليس مطلقا، هو مقيد، لأن جهل الجاهل يمكن إذا علمت أنه يحسمه أن تشتد عليه فاشتد عليه حتى تحسم المادة، لأن أنت لو تركت الجاهل ومشيت إيش اللي هيحدث؟ هيشوش على البشرية بأسره. يعني هنا تنظر فيه ممكن جاهل مرأة يعني عنده تربية بعض التربية يعني ينزجر، إذا زجرته ينزجر فلابد أن تحسن المادة معه، ولكن في الأصل أن العاقل هو الفطن المتغافل. يقول بعضهم وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل، وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل. قال الإمام ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وهذا أيضا مستنبطة من قول الله جل في علاه في سورة السجدة، وهي وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال بعضهم فكابد إلى أن تبلغ النفس جهدها وكن في اكتساب العلم طلاع أنجدي، يعني طلاع دي بصيغة مبالغة، يعني أنت لا تكتفي بمطلعة واحدة ولا بمطلعتين بل أنت دؤوب الاطلاع، وهذه معروفة عن طالب العلم. طالب العلم كما قال الإمام الحافظ ابن حجر طالب العلم هو الذي يجد في الطلب، لا يزال العالم عالما ما جد في الطلب. أيضا من أداب طالب العلم التزام الأدب في مجلس العلم، من أداب طالب العلم التزام الأدب مع شيخه وقدوته. وقد بين بعض العلماء نقولا عن كتب السلف بعض الآداب التي يتأدب بها طالب العلم، وقد كررناها أكثر من مرة، لكن هذه الأبواب الراجح فيها أننا نكررها أكثر من آلاف المرات حتى تستقر في قلوب الناس. فلا ينال العلم إلا بإلقاء السمع مع التواضع. فعن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء. قال: هكذا نفعل بعلمائنا. حتى أن زيد نزل فقبل يده وقال: هكذا يفعل بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون من يتعلمون منهم تعظيما شديدا، وآثارهم في ذلك شاهدة على آدابهم في مجالس التعليم وعلى توقيرهم لمعلميهم. وقد أخرج الخطيب رحمه الله كثيرا من تلك الآثار، فساق بسنده عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير، بل هو فوق الأمير، لأن إبراهيم النخعي وكيل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأمير ما هو إلا أداة لتسيير الناس على الأمور الإدارية، أما هذا الله جل وعلا يجعله يعني قائدا للقلوب حتى يصل بالناس بالسلاسل إلى الجنان. عن أيوب السختياني قال: كان رجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأل عن شيء هيبة له. هذه أساطير، نحن نتكلم الآن على أساطير. زي كان يعجبني بعض مقولة لبعض مشايخنا الأفاضل الأماجد الذين لم نرى من يدانيهم في الأدب والخلق وأيضا رصانة البحث، كان بعضهم قد تعدى على بعض المشايخ في يعني حتى أن كان بعض مشايخنا أخطأ في مسألة اجتهد وعنده آلة الاجتهاد، طالب علم مميز اجتهد فأخطأ في مسألة، فنزلت الكتب بالردود، ويعني أنت لو ترد على المخالفة الفقهية علميا وتظهر براعتك العلمية من النعمة بمكان ومن الفضل بمكان، لكن أن تظهر سوء أدب فقط بصفاقة وطول لسان وأنت خاوي علميا، وكل ما تفعله أنك تصور قص ولزق بأن أنت أصلا تقلد، مصيبة. فكان مما عجبني أنه ما رد على شيء، بس جلس قال: يا جماعة الخير، نريد جود حاتم يكون عندنا في هذا الزمان، وجود حاتم عندنا فقط أن المرء يكف شر عن الآخرين، ما نريد فوق ذلك. أجود الجود نراه في زماننا، زمان اللي نعيش فيه زمان الفتنة التطرة، أن يكف شره عن الآخر، عن الأفاضل، أن يكف لسانه هذا اللسان الطويل أن يكف عن الأفاضل. فكان أعجبني جدا أنه ما زاد عن ذلك، قال: نحن لا نحتاج إلى جود حاتم، جود حاتم في زماننا ما نراه إلا في أن يكف المرء شره عن الأخيار. يقول أيوب: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. وعن إسحاق الشهيدي قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد فيخف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم يجلس، هم يقفون كالأطفال، في بعض الروايات قال يقفون أمامهم كالأطفال الصغار، ولا يجلسون هيبة له وإعظاما له. قال حمدان الأصفهاني: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي، فاستند إلى الحائط، ابن الخليفة هو الذي استند، فاستند إلى الحائط وسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد فعاد ابن الخليفة يسأله وهو مستند إلى الحائط. يعني هذه هيئة لا تصح لرجل جاهل يسأل عن سؤال أن يكون بهذه الهيئة. ثم عاد فعاد لمثل ذلك فقال: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فصورة المسألة أنه جاء ليسأل فاستند ظهره وجلس براحته يسأله، وشريك أعطاه ظهره، ما التفت إليه، أعطاه ظهره والتفت إلى طلبة العلم، فذهب إليه فسأله نفس السؤال فأعطاه ظهره والتفت إلى طلبة العلم، فقال: أنت تستخف بولاد الخليفة؟ وطبعا هذه الكلمة وراء الأكمة ما وراءها إيش هي؟ أحسن تخويف، ده ابن الخليفة هو يقول له ذلك، أتستخف، وهو صد الرب ذلك، أتستخف بولاد الخليفة؟ فماذا قال له؟ يعني الإجابة كانت عظيمة جدا. قال: أتستخف بأولاد الخليفة؟ فقال شريك، لأن قلبه خلاص معلق بمن فوق العرش وانتهى الموضوع، فقال شريك: لا، هذا من الأدب، أنا أتأدب مع أي أحد، أعرف الفضل فضلهم. قال: لا، ولكن العلم أجل عند الله جل في علاه من أن أضعه. فجثى ابن الخليفة، هذه بقى الأداب التي نتمناها في كل الناس، فجثى ابن الخليفة على ركبتيه فقال: شريك، هكذا يطلب العلم. وأجابه عن سؤاله. سؤال قادم إن شاء الله نأتي بأمثلة أخرى بإذن الله عن أدب طلب العلم وأدب طالب الحديث، وأيضا الكلام على حرص الصحابة وحرص التابعين وحرص السلف الصالح على طلب العلم. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على قواعد التحديث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء.